يجيب دليل ثاني نفكر فيه ويحتاج إلى شيء من التأني. دليل الثاني إيه؟ هو الله يريد أن يقول لنا هو البعث ده وعد وعدناه في الدار الآخرة وانتهى الأمر. البعث ده يوميا في بعث، في كل يوم من أيام الدنيا في بعث، في كل يوم تتساءب الأرحام عن وليد جديد كيف خلق. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يقول العلماء إن الدفقة الواحدة من المني، أفرأيتم ما تمنون، فيها مئات الألوف من الحيوان المنوي، كل حيوان وحده أساس لخلق بشر وحده، بل إن الطفل يتكون من حيوان واحد. طيب فأين مئات الألوف التي تنزل في الدفقة الواحدة تذهب سدى؟ ليه؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول للخلق لا مكان للكبرياء، لا مكان للطغيان، ده الواحد منكم حيوان منوي من مئات الألوف رميت بها كلها ثم خلقت الإنسان من حيوان واحد فقط. هذا الحيوان الذي لا يرى بالعين المجردة فيه كما يقول العلم لان الجينات أو الخصائص المادية والمعنوية التي يتكون الإنسان منها. فلو كان الرجل ذكيا أو غبيا ده في نفسه في عقله، لو كان ماكرا أو ساذجا في شمائله وخلاله، لو كان في بدنه أشم الأنف أو أفطس الأنف، لو كان شعره كذا، لو كل هذه الخصال كل هذه الخصائص موجودة في الحيوان المنوي الذي ذهب الله بأغلب بكل هذه الحمد والسبق واحدا يتكون منه الإنسان عندما يلتقي بالبويضة في جسم المرأة. فهذا الدليل كان يقول للناس البعث ده قائم بينكم، فلما يستغرب هذا البعث وهو موجود كل يوم؟ موجود في ايه؟ في الأولاد الذين يولدون، نعم، وموجود مرة تانية في شيء آخر. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أنا والله لا أزال أعجب كيف يتحول القذى والطين إلى ورود ورياحين، كيف يتحول التراب إلى فواكه وحبوب، كيف نرى الزراعة أمامنا يعني من الصرف الصحي يجيء قصب السكر، تجيء روائح الأزهار والورود. الذي يفعل هذا في كل ساعة في القارات الخمس يسأل كيف تحيي البشر؟ ما الإحياء قائمة؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون.